وهذا تصوير لكثرة ما يعطيه الله من عطاء عظيم لا يوصف على الإنفاق، فهو يضاعف لسبعمائة ضعف ولأكثر من ذلك، لأنه منه الخالق العظيم الكريم الوهاب الذي يرزق بغير حساب، كما يؤكد ذلك بقوله: والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء، أي والله تعالى يزيد الثواب والعطاء أضعافا وزيادات كثيرة هائلة فخمة لا يمكن حصرها ولا توصف ولا تقدر بمقدار بما يناسب كرمه وعظمته سبحانه لمن يشاء من المسلمين، فيعطي بعضهم سبعمائة ضعف ويعطي بعضهم أكثر من ذلك على قدر جودة إنفاقهم وإتقانه والصدق فيه ومنافعه ودوامه ونحو هذا، ويكون عطاؤه لهم أولا في دنياهم حيث ينالون كل خير وسعادة، ثم في أخراهم بنيلهم أعلى درجات الجنات حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، فعطاؤه ليس له حدود، ولذا يقول: والله واسع عليم، أي والله بكل تأكيد بلا أي شك عظيم كامل الصفات والملك، يسع ويشمل كل خلق بعلمه وحكمته وسلطانه ونفوذه وفضله وكرمه وعطائه بنعمه ورحماته التي لا تحصى وتوسعته لأرزاقهم وعدم تضييقه عليهم في تشريعاته لهم في الإسلام، فكلها ميسرة تماما تنظم حياتهم وتسعدها على أكمل وجه، عليم بكل شيء عنهم وعن أحوالهم في أي زمان ومكان، أي كثير العلم، أي يعلم بعلم ليس بعده علم أكثر منه كل شيء يظهرونه أو يخفونه، فلا تخفى عليه خافية في الكون كله، فانتبهوا لذلك وافعلوا كل خير واتركوا أي شر لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم.